الشمس بعيناني ونحلف لو نمشي عالجمرة حبك يهدي جناحاته يا زهرة عمري يا سمرة اللي دورت ليالي يا زهرة عمري يا سمرة اللي دورت ليالي كأني علقت الجمرة وقطفت الشمس بعيناني يا العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي راحوا والقلب اللي ما يحبكش قولي قولي قولي اشيع من بحياتي سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيا أنا عمري سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيا يفتح كل وردة على خدك ويمسح لي دمعة خدايا أما قلبي ملكته وحدك اسمع اسمه في دقات أنا عمري سقيته يمسح لي دمعة خدايا أما قلبي ملكته وحدك اسمع اسمك في دمعاتي العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي راحوا والقلب اللي ما يحبكش قولي قولي أشجع من عمري يا الصمرة من اللي نورت اليدية يا زهرة عمري يا الصمرة من مدي نورت لياليا كايني علقت الجمرة وقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة حبك يهدي جناحاته يا سهرة عمري يا سمرة اللي نورت لياليا يا سهرة عمري يا سمرة اللي نورت لياليا كايني علقت الجمرة وقطفت الشمس بعينيا نحلف لو نمشي على الجمرة حبك يهدي جناحاته العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي نعطوه والقلب اللي ما يحبكش قولي قولي قولي اشياء من بحياتك سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيا أنا عمري سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيا يفتح كل وردة على خدك ويمسح لي دمعة خدايا أما قلبي ملكته وحدك اسمع اسمه في دقات يمسحني دمعة خدايا أما قلبي ملكته وحدك اسمع اسمك في دمعة العين اللي ما تشوفك شي يا خسارة كل اللي راحوا والقلب اللي ما يحبك شي قولي قولي قولي قولي ورقيت تذبل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت تذبل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول حبك يحيي اللي ماتوا عمري ضاع ورايا وخلى رقيتك بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيتك بالبين ايديا ولما حبيتك يا ليلى شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول حبك يحيي اللي مات العين اللي ما تشوفش يا خسارة كل العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي